مضبوط، شاء غيره الله بأحسن. إذا قائق نبدأ بأمر الله عز وجل. إن شاء أمين. الله بإذن الله. بارك الله فيك حبيباتي، هنستغل الدقائق في عدة أمور. فرصة نشر الرابط، كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بارك الله دقائق كما سمعتم من الأستاذة زينب، بارك الله فيها. بالمناسبة حبيباتي، اسم الفائزة اسمها خزامي. تتواصل معي على الخاص إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حبيبات القلب، يا مرحبا بكم جميعا يا أهل القرآن. طبتن وطاب ممشاكن ومسعاكن وتبوأتن من الجنة منزلا. طاب صباحكن وطاب مساؤكن وطاب يومكن وطابت الحياة كلها وتبوأتن من الجنة منزلا. وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته أن يجمعني بكن في الباقية في مستقر رحمته ودار مقامته في جنة عالية قطوفها دانية مع حبيبنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. كيف حالكن مع الله حبيبات القلب؟ الله يسعدكم يا رب، يجعلكن دائما سباقات للخير. وأسأل الله لا يحرمنا صحبة الأخيار أمثالكم وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. وهنيئا لكم، لكن استجابتكن لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فأسأل الله أن يجعلنا من المقبولين في هذا المجلس وأن يباهي بنا الملائكة، ونسأل الله باسمه الأعظم أن يذكرنا في الملأ الأعلى وأن يجعلنا من أهله وخاصته. ومحاضرة اليوم أخواتي الحبيبات مهمة جدا، يعني مهمة بشكل ملح جدا في الوقت الذي نعيشه الآن وفي ظل تكالب الدنيا علينا والابتلاءات والمصائب وما نراه. فكل واحد منا يحتاج محاضرة اليوم وأنا أولكم. أسأل الله أن يجعلها لي ولكم نافعة، وأرجو أن تنشرن الرابط على مجموعات العوائل عندكم على أوسع نطاق بحيث يستفيد أكبر عدد إن شاء الله. الله يجزاكم خيرا. هي إن شاء الله محاضرة اليوم تكملة للجزء الأول الذي عملناه المحاضرة الماضية، أريح قلبك هموم مشروعة. اليوم إن شاء الله هذا الجزء الثاني الذي كنت قد وعدتكم به، سنتحدث عن فقه الابتلاءات وكيف، ما هي الحكمة من هذه الابتلاءات التي نتعرض لها، وكيف ننجو منها، وما أصناف الناس، وكيف نتقبل أي ابتلاء ونخرج منه بكامل إيماننا، لا نفقد إيماننا أو نخسر الدنيا والآخرة بسبب ابتلاء واحد. لما نعرف ما فقه الابتلاءات إن شاء الله تكون حياتنا أفضل، وبالنا مرتاح أكثر، وقلوبنا مع الله عز وجل. ونحتاج هذا الأمر خاصة قبل رمضان، نحتاج بشكل ملح جدا. فأسأل الله أن يجعل المحاضرة لي ولكم نافعة، ومرحبا بكم جميعا. قبل ما نبدأ أذكر نفسي وأذكركم بأن نجدد النية فالنية فارقة. أسأل الله أن يتقبل منا، وأسأل الله أن يرضى عنكن وأن يرضيكن وأن يجمعني بكن في جنات الفردوس، فإني أحبكن في الله. نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم لإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله العزيز الغفار مقلب القلوب والأبصار، نحمده سبحانه ونشكره، ومن مساوئ عملنا نستغفره، نعمه تترى وفضله مدرارا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رفع الأغلال والآصار، وكشف بإذن ربه الغشاوة عن البصائر والأبصار. صلوات ربي وسلامه عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المصطفين الأخيار، تابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا حبيبات القلب، حياكم الله للإسلام، تروضون رياضه وتذودون عن حياضه، تشدون ذرائعه وتقيمون شرائعه، ترفعون رأسه وتعلون صرحه، وتحسنون فهمه وعرضه وشرحه، وتعمرون مغناه وتطبقون معناه، وللأمة تصونون عرضها وتستردون قرضها، وتصلون أسبابها وتفتحون أبوابها. فحياكم الله جميعا، ونظر الله وجوهكم جميعا وضاحة وضاءة. أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يرضيكم، وأن يرزقنا وإياكم راحة البال. ونبدأ على بركة الله محاضرتنا لليوم. أحببت أن أبدأ محاضرتنا بمشيئة الله عز وجل، والتي بعنوان فقه الابتلاء، بأن أذكركم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من أعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذه الأدلة أخواتي الحبيبات، بعض ما ورد في دستورنا العظيم عن حقيقة هذه الدنيا. حقيقة الابتلاء في هذه الدنيا. حبيباتي في الله، البلايا والمحن محك دقيق جدا كلنا يعرض لنا، ويكشف عما في القلوب ويظهر مكنونات الصدور. ينتفي بالابتلاء الزيف والرياء، وكل التجملات تنتفي أمام الابتلاءات التي تقع علينا. الله عز وجل في الآيات التي ذكرتها الآن أورد لنا أن هذه الدار دار ابتلاء، فهو لم يعدنا أننا سنأتي إلى هذه الدنيا ونجد كل شيء مريحا لنا والحياة منعمة وكأنها جنة، بل هي دنيا والمستراح الجنة، وإن العيش عيش الآخرة. فلما يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، ويقول الله جل شأنه بلونكم، أقسم أنه سيبلونا في هذه الدنيا. كل معرض للابتلاء، مسلم وكافر، بر وفاجر، صغير وكبير، امرأة ورجل، وباختلاف ألواننا وأجناسنا، بكل ما فينا، غني وفقير، مبتلى مريض ومعافى، كلنا معرضون للبلاء. ومن أي وإلى أين نفر من أقدار الله إلى أقدار الله عز وجل؟ فلما يقول الله عز وجل ولنبلونكم، وتتكرر بهذه الصيغة وفيها اللام، لام التأكيد، وكذلك النون للتوكيد، النون المثقلة، فهذا يدل على أن الله عز وجل أوجدنا في هذه الحياة الدنيا، وقد أوضح لنا أننا سنواجه حتما الذي متولى الحياة ليبلو أيكم أحسن عمل. ولكن حبيباتي، هذا الذي لا يخفى على أحد منا، ولكن الشيطان يحاول أن ينسينا هذه الحقيقة. الأغلب الذين يتجزعون ويتسخطون تجاه ابتلاءات الله عز وجل غفلوا تماماً عن حقيقة أن هذه الدنيا دار ابتلاء، إنما هي دنيا دنية، متاع الغرور، والمستراح الجنة. فيا حبيبات القلب، هذه الابتلاءات تطهير ليس معه زيف ولا دخل، كما قلت لكم يكشف الحقيقة والصدق. إذا أنت تقولي أنك مؤمنة بالله عز وجل، فمن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء خيره وشره. فيأتيك ابتلاء ليرى الله إن كنت صادقة أم أن إيمانك بالقول فقط. وهناك حكم جلة من الابتلاء وكثيرة جدا، ولو أن الأغلب يغفل عنها، فأردت اليوم أن أذكركم بفقه الابتلاء. كيف تتعاملي إذا الله عز وجل أوقع عليك شيئا من الابتلاءات؟ ونعوذ بالله أن يكون ابتلاؤنا وفتنتنا في ديننا، نسأل الله السلامة والعافية. ستأتينا ابتلاءات في عافيتنا وفي أولادنا وفي أموالنا وفي دنيانا وفي كل ما أعطانا الله عز وجل بقدرته بعد أن خلقنا وهدانا إياه. لكن أعظم لا يمكن لواحد منا أن يتجاوزها البلاء في الدين، أعظم الابتلاءات على الإطلاق. فنعوذ بالله أن نبتلى في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. نسأل الله أن لا يجعل ابتلاءنا وفتنتنا في هذا الدين بأن نمسي مؤمنين ونصبح كفارا، أو تزيغ قلوبنا بعد أن هدانا الله. هذا هو البلاء العظيم، إن أدركناه سيهون علينا كل بلاء دونه. وبلاؤنا في فقد حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يهون بعده كل فقد وكل موت. فالله عز وجل خلق الكون وخلقنا كمخلوقين، وقسم الأرزاق، وسخر لنا الأرض ومن عليها، وقدر المقادير، وكتب لكل متى سيموت، كيف سيموت، وما تدري بأي أرض تموت. فهذه مجرد، هذه كلها مجرد محض ومن الغيبيات، كما يقول الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب. فهل أنت ممن يؤمن بالغيب؟ يؤمنون بالغيب، يقول الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن، للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن ضمن الأمور الغيبية الحكمة من الابتلاءات. هذه الابتلاءات والمصائب التي يبتلين الله عز وجل بها، وتأتي واحدة تلو الأخرى، لها حكم إذا أدركتها، واليوم إن شاء الله سنمر عليها تباعا، ستكون راضية كل الرضا بل وشاكرة بعد الله، ستكوني من الشاكرين، وهي أعلى درجات مع المحن والابتلاءات. ليس فقط مجرد صبر أو أنك تكوني راضية وساكتة، لا، أنت كمان بتشكري ربك أنه ابتلاكي. هذه الدرجة التي وصل لها الأنبياء الصالحين لا يمكن لأحد يصلها بالمجان، ثمنها غالي، ولكن بالمقابل مكافأتها عظيمة. سنمر عليها اليوم إن شاء الله، سنتعرف عليها. حبيبة القلب، الابتلاءات التي تحل بنا تفتح في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المؤمن من نفسه إلا حين يتعرض للابتلاءات. وعند الابتلاءات يتميز الغبش من الصفاء، والهلع من الصبر، والصدق من الكذب، والثقة من القنوط، كل ذلك يظهره البلاء. الابتلاء أخواتي الحبيبات محك خطير جدا لا يخطئ، وميزان دقيق لا يظلم، والرخاء في ذلك كالشدة، والمؤمن يبتلى بالرخاء والشدة، ويبتلى بالنعمة وبالخير كما يبتلى بسلب النعمة وبالشر، كلاهما ابتلاء كما وضح الله عز وجل في الكتاب. ويبتلي الله عز وجل حتى يظهر المؤمن الصادق الذي يثبت في السراء والضراء، والذي يجحد ويجزع ويتسخط حين يحل القضاء، كان شرا وإن كان خيرا تجديه يطمئن له ويقول إنما أوتيته على علم عندي. فقد يظن الإنسان في نفسه قبل البلاء أنه قادر وأنه متجرد وأنه نزيه وأنه مؤمن حق، فإذا نزل البلاء كانت هذه النقطة التي تبدأ منها تعيد حساباتك من جديد. هل أنا فعلا مؤمنة وصادقة مع الله، أم أنني أقول أنا آمنت بك ربي وأسجد له وأذل له وأبكي، ثم حين يبتليني ولو ابتلاء بسيطا بمقابل ما ابتلي به الأنبياء والصالحون قبلنا، فإذا بي أجزع وأتسخط، هنا يظهر معدن إن كنت صادقة في إيمانك وعبوديتك أم أنك كاذبة. يقول الله عز وجل وليبتلي الله ما فيكم وليمحص ما في قلوبكم. هذه الحكمة الرئيسية من الابتلاءات. الآن بنتناول كثيرا من الحكم. ورد في السيرة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله والصحابة والسلف، كثير من القصص كيف أنهم تعرضوا لابتلاءات بأشكالها وأنواعها، وابتلاءات شديدة جدا لا يمكن أن يستوعبها العقل، كيف تحملوا كل ذلك. لو أوردت لكم بعض النماذج لطاشت عقولكم، ولحمدت بالله عز وجل أيا كان ابتلائك، لأنك بتشعر يا الله هذا وأنا بلائي نقطة في بحر مقابل هذه الابتلاءات التي تعرضوا لها، ابتلاءات عظيمة جدا، ومع ذلك صبر واحتسب. لذلك حبيبة القلب، الواقعة تبين من بكى ممن تباكى، ويدرك المرء أنه بحاجة إلى تمحيص ومراجعة، ومن الخير له أن يعتبر ويتعب ويستدرك قبل أن يكون عبرة ويقع ضحية. هذا كله بماذا يتجلى لنا؟ بالوقوع في الابتلاء. لو أنت تخيل كذا حياة كلها رخاء، وكلنا سعداء، وكلنا أغنياء، وكلنا معافون، وكلنا عندنا ذريات، وكلنا غرقى في النعم، ونحن بالفعل غرقى في النعم، والله يعطي ويمنع، لكن تخيلي حياتك رخاء ونعيم لا يشوبه شيء يكدره، كيف تكون حالتنا؟ كل واحد يرى أنه إله بذاته، صح ولا لا؟ خلاص بتستغني عن الله تماما، لأنه لا حاجة لك لهذا الإله العظيم، أصبحت مستغنية، عندك أولادك وعندك عافيتك ومالك وبيتك وكل ما تريدين ومرتاحة البال، فلا هموم ولا أكدار، فتظلي في حالة استغناء عن الله عز وجل، فتفقدي معنى العبودية التي هي من أجلها أوجدنا الله عز وجل. فلذلك حبيبات القلب لما نفهم فقه الابتلاء ونعرف نتفقه كيف لو أتاني ابتلاء أتعامل معه وأخرج منه أنا مرضي يا ربي وأنا راضية وبتمام الرضا، لأننا نجد سبحان الله ينزل البلاء على بعضهم فيخر لله ساجدا بل ويصبر من حوله سبحانك ربي، وبالمقابل تجدين من كان هادئا وكأن عاصفة حلت به حين يحل به البلاء فتجديه يلطم ويكفر بالله ويحد فضله والعياذ بالله وينسى كل فضل من الله عليه به. متى تحصل هذه الأمور؟ إنما تحصل عند الابتلاء. لكن في حال الرخاء كل يدعي أنه مؤمن وكل يدعي أنه عبد لله متذلل لله عز وجل، فتأتي الابتلاءات فتمحص إن كنت صادقة أم أنك دون ذلك. هذه هي الفكرة بشكل عام. فلا يرجى في الشدائد يا أخوات الحبيبات إلا الله، وهذا ما نتكلم عنه أن الابتلاءات تستيقظ بها النفوس، ترق بها القلوب بعد طول غفلة، فيوجه العبد لربه ويتوجه إليه، يوجه الله لعبده البلاء فيتوجه العبد لربه بالتذلل والتضرع والخشوع ويطلب رحمته وعفوه وأن يلطف به وأن يدبر أمره ويعلن تمام عبوديته. رأينا في الحدث الأخير الذي أصاب أمتنا من الزلزال الذي أصاب إخواننا في الشام كيف أن أناس كثر سبحانك ربي كأنهم استفاقوا وبدأوا ينظروا إلى الدنيا التي يركضون خلفها على هوانها وأنها هينة عند الله وأنها تزول في لمح البصر بدون أي حسابات التي نعدها نحن كبشر بنظرتنا الضيقة وقدراتنا المحدودة أمام قدرة هذا الإله العظيم. فرأينا أناس كثر كانوا مشغولين بالدنيا وكانوا حتى يؤخرون الصلوات ويعملون كل ما يغضب الله عز وجل، وما إن أتت هذا الابتلاء الذي أصاب الأمة. في ابتلاءات بتأتي على مستوى الفرد وفي ابتلاءات بتأتي على مستوى الأمة ككل، هذا ابتلاء أعظم. فلما يأتينا ابتلاء كأن الله عز وجل يبتلينا حتى يرى هل سنعود إليه ونتضرع إليه ونرجع إليه أم أننا سنظل في طغياننا نعمة، فيحل علينا عذابا وابتلاء أشد لعلهم يتضرعون حتى يرجعوا إلى ربهم. الله عز وجل غني عن أن يعذبنا، فما عرفنا ربنا إلا لطيفا رحمانا جل شانه، ما عرفنا عن ربنا إلا متولي لأمورنا ويرزقنا ويسقينا ويخلقنا ويتولى أمورنا، ما عرفنا عنه إلا جبار للقلوب المنكسرة، ما عرفنا عنه إلا رحمانا رحيما جل شانه. ما عهدنا على ربنا أنه أخلقنا ليعذبنا، والله عزيز عزيز جل شانه وغني عن خلقه. ما يفعل الله بعذابكم؟ يقول الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هل الله عز وجل يريد أن يعذبنا؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا. هكذا عهدنا ربنا شاكرا جل شانه، مؤمنا لطيفا جبارا رحيما عليما شاكرا عليما جل شانه. فالذي يتوقع أن الابتلاء إذا حل به فهي حتما الله عز وجل يريد أن يعذبه، نقول له أخطأت. نعم أوقات يكون الابتلاء بسبب ذنب وقع فيه العبد، ولكن هذه ليست قاعدة. قد يكون الابتلاء تكفيرا للذنوب، قد يكون رفعة للدرجات، أراد الله بك لك منزلة لا يمكن تبلغيها بعملك، خاصة في ظل الآن انتشار الفتن والشهوات. ما عدنا قلوبنا سليمة كمن كانوا قبلنا من السلف وغيرهم، فلا نحن الآن في عصرنا هذا قلوب الكثير قست وانصرفت على الله وأخذتنا الدنيا بشهواتها، وكل يوم تقدم التكنولوجيا والتقدم في الوسائل التكنولوجيا والتواصل وهذه الأمور أخذت الناس وألهتهم وأصبحوا منغمسين في الشهوات ويلهثون خلف هذه الدنيا. كل واحد منا يبحث كيف أكثر شيء متقدم في الجهاز كذا وفي الجهاز كذا وفي الدابة كذا وفي السكن كذا، يبحث عن رفاهيته. يظن الواحد منا للحظات أنه مخلد بسبب كثرة الشهوات وبكثرة الفتن التي أصبحت كالظلمات بعضها فوق بعض. اليوم حبيبات القلب نتكلم بفضل الله عز وجل ونسأل الله التوفيق والسداد، كيف تفقهي ما الحقيقة لهذه الابتلاءات؟ هل فعلا الله عز وجل يبتلينا حتى يعذبنا؟ ولماذا يعذبنا نحن المؤمنين ويترك الكفار والفجار؟ هذا السؤال الذي يتوارد إلى أذهان الكثير. فاليوم بتتعرفي على الحكمة الرئيسية التي ابتلانا الله عز وجل بها. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أي الأحوال أحب إلى الله، العطاء أم البلاء؟ أن يعطي العبد أم يبتليه؟ أي الحالتين أحب إلى الله؟ فقال: ما جاء العطاء إلا بعد البلاء، فاصبر على البلاء تبشر بالعطاء. وهكذا ابتلي الأنبياء قبلنا وهم أكثر الناس صلاحا وتقوى لله عز وجل. فليس شرطا أن يكون الابتلاء عقوبة من الله، وليس كما يقول البعض أن الله خلقنا ليعذبنا. الله عز وجل خلقنا وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا وتولى أمرنا من قبل أن يخلقنا جل شانه، وتولى أمرنا ونحن في أرحام أمهاتنا. أتراه جل شانه يريد أن يعذبنا؟ الله جل شانه، أخواتي لو تعرفنا عليه، إله لطيف رحيم جل شانه، رحمته وسعت كل شيء. من رحمته أنه حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، هذا من رحمته لأنه يحبك. ومن رحمته أنه سكت عن أشياء فلم يذكر فيها تحريما ولا تحليلا، رحمة بنا من غير نسيان منه، لأنه يحبنا، لأنه رحيم بنا، لأنه لطيف جل شانه. ومن رحمته أنه حمى عباده المؤمنين من الدنيا، إذا سبق في علمه أن هذه الدنيا ستطغي فلان سلب منه الدنيا، لأن له منزلة عند الله، لو انغمس في الدنيا لن ينالها بأي حال من الأحوال. فتجد الله عز وجل يعطي الدنيا لمن أراد له الضلال، وعباده المؤمنين أراد بهم الهدى فيبتليهم بالفقر وبالمرض وبالابتلاءات في المال والولد والأهل، تجد ابتلاءات متكررة. لماذا أخواتي الحبيبات؟ في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. أغلبنا كأمهات تجدي أنت قلبك كل شفقة على ابنك، ولله المثل الأعلى، تحبي أبنائك وتخافي عليهم جدا، ومع ذلك إن رأيت عليه آثار المرض أو عنده مرض ما ويحتاج أبر أو علاجات قد تكون مؤلمة لابنك، فتضطري تعطيه إياه، بل تأخذيه بيديك إلى الطبيب حتى يعطيه العلاجات ليبرأ من المرض ومن العلة التي أصابته. إذا رأيت أن شيئا ما من العادات التي يمارسها تضر بصحته أو تضر به، ماذا تفعلين؟ تحرمينه، وقلبك مملوء بالرحمة والشفقة. أنت ما حرمتي تريد أن تضايقيه أو تعذبيه، أنت تريد به خيرا، ولله المثل الأعلى، ولربنا المثل الأعلى جل شانه. حتى في من حرمه يقول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا ينزل بقدر ما يشاء؟ لأنه جل شانه عليم وحكيم وخبير وأعلم بما يصلحنا. ولو أنه لو أعطانا كلنا لم ينقص من ملكه شيء، فهو الغني جل شانه. لكن حتى الابتلاءات لحكمة أراده الله عز وجل. لذلك أخواتي الحبيبات، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، كأنك بتأخذي دواء. أنا أعطيتكم مثال قبل قليل، الأم التي تعطي ابنها الدواء. تخيلي فكرة الابتلاء، يأتيك الابتلاء على هيئة دواء، قد يكون طعمه مر ومر جدا، أو قد يكون كيماوي، أسأل الله يحفظكم بحفظه، شديد الألم والأوجاع، لكنه يعالج أمر ما، فيستسلم صاحبه بل ويدفع الأثمان الغالية ليجلب هذا الدواء المر. إنه فيه شفاؤه، أن فيه راحته. هكذا ابتلاء المؤمن، يقول إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكته، كأنه يستخرج من جسده الأمراض بهذا الدواء اللي هو الابتلاء، أو لو بقيت فيه أهلكته، أو أنقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء اللي هي الأمراض والعلل، ويستعد به لماذا؟ لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، إنه أنت تتعرضي لهذا التمحيص، مثلك مثل الذهب. شفتوا هذا المعدن الغالي النفيس، ما الذي أكسبه هذه اللمعة وجعله بهذا الغلاء والجميع يتسارع لجلب قطعة من الذهب؟ ما الذي أوصله لهذا البريق وجعله بهذه القيمة؟ إلا أنه تعرض لكثير من درجات الحرارة والابتلاءات، حتى أصبح كما يظهر أمامكم يفتن الذهب النار، يفتن الذهب وعفن بالنار، تماما كما يفتن الواحد منا. فتنة، ما معنى فتنة أو ابتلاء؟ يعني اختبار، بيحصل لك مثل اختبار، تتحملي ولا ما بتتحملي. هكذا الذهب يتحمل أم لا يتحمل؟ لو أتينا بشيء يشبه الذهب لكنه مزيف وعرضناه لذات الحرارة التي يتعرض لها الذهب، أتراه يتحمل؟ ستجديه على طول إما يذوب أو أنه يتغير لونه. لكن الذهب كلما تعرض لي النار، كلما اشتد لمعانه، وكذلك الألماس. الألماس والفحم أخواتي الحبيبات من ذات العنصر مصنوع، لكن ما الذي جعل بهذه الرداءة وبهذا الرخص والألماس بهذه القيمة وبهذا الجمال وهذا اللمعان، حتى أنه يحفظ في أفضل الأماكن، ومن يجلب قطعة منه كأنه ملك الكثير. لماذا أخواتي؟ بماذا تميز الألماس عن الفحم؟ بالحرارة التي يتعرض لها، يتعرض لضغط كبير جداً حتى إلى هذا المعدن الغالي النفيس، أو لهذا الحجر الغالي النفيس. كذلك ذهب، فتفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين الرخيصة التي تعلق بها، التي تعلق به. كذلك تصنع الفتن بالنفوس، تطهرها فتنفي عنها الخبث، تزيل كل ما شابها. وكم من أمور شابت نفوسنا يا أخوات، كم من أشياء شابت نفوسنا، من قلة إيمان، من شك، من ريبة، من شهوات، من فتن، من ذنوب كبائر وصغائر ولمم. اعترى ديننا واعترت علاقتنا مع الله كثير من الشوائب. ما الذي سيطهرها؟ قولوا لي بالله عليكم إن لم تبتلى. فيأتي الابتلاء في هذا التوقيت حتى يجلي إيماننا ويجلو القسوة والسواد والران عن قلوبنا، ويعيدنا لخالقنا جل شانه، ويجعلنا نستشعر قدرنا عند الله عز وجل، ونعرف حقيقة الدين وهوانها. حين كثيرة نتعرف عليها الآن بمشيئة الله عز وجل، حتى لا نكون من المتسخطين. الله عز وجل حين يبتلينا أخواتي الحبيبات، يبتلينا لحكمة هو يعلمها، قد لا تكون واضحة لنا، حكم كثيرة بعضها يخفى علينا في علم الغيب. ونعلم أن الله عز وجل لو رأى أن فيه صالحا لنا لأظهره لنا، وأمور وحكم أظهره الله لنا ليبتلينا. فمن باب أولى للمؤمن الفطن يتوقف على الحكم الظاهرة ويسكت عما دون ذلك، ولا يسأل الله عما يفعل. كم من أناس يقولون لماذا هؤلاء بالتحديد، لماذا لم يبتلي فلان وابتلى فلان؟ هذه العبارات تدل على سوء أدبك وقلة أدبك مع الله عز وجل. إلا حق قدرك، لو تعرفت على هذا الإله العظيم وحكمته، والله لتعلمين أن كل ورقة في هذا الكون تسقط من شجرة يعلمها الله جل شانه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل السابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إن كل شيء خلقناه بقدر. فتؤمني بعظمة هذا الإله الحكيم، فلا تسأليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تسألين عما تفعلين، لماذا فعلت كذا؟ لماذا يا والدي فعلت كذا؟ وأنت يا أمي وأنت يا ابني وأنت يا زوجي، نحن بشر فنسأل لماذا فعلت كذا؟ لكن هل نسأل الله عز وجل ونحن أضعف بكثير وأحقر من أننا نسأل الله عز وجل إلهنا الذي نعبده جل شانه عن لماذا أعطيت فلان ولم تعطني، أخذت مني ولم تعطي فلان، لماذا البلاء على فلان وهؤلاء لم توقع عليهم البلاء، لماذا هذا الشيء، لماذا الأطفال دون النساء، لماذا كذا، ونبدأ نسأل الله عز وجل. إذا تعرفنا على البلاءات أخواتي الحبيبات حتما ولا بد ستجدي نفسك مسلمة تسليم كامل لله جل شانه، وبالتالي ما تتجرئي ولو للحظة إنك تسألي لماذا فعل ولم يفعل كذا، لماذا فعل كذا ولم يفعل كذا. هذا لا تتعاملي به مع خالقك، مع الحكيم، مع العليم جل شانه، الرحمن اللطيف الذي يتولى أمور الكون كله جل شانه، وهو غني عنا. أول حكمة أخواتي الحبيبات تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، حتى تظلي في حالة تعبد لله وتذلل له. كما قلت لك، تخيل الآن، تخيل، خلينا كذا نتخيل، نسأل الله السلامة والعافية إن كل واحدة منا عايشة مثل ما حصل لقارون، مثل ما حصل لفرعون، عندهم أملاك وهذه الأنهار تجري من تحتي، فوصلوا لدرجة أنهم اعتقدوا أنهم آلهة، عندهم حرس وخدم، وعندهم قصور وأموال الدنيا ذهب، يعتدون ولا يسألهم أحد عن ما يفعلون. أعطاهم الله ابتلاء، ثم انظروا كيف أخذهم أخذ عزيز مقتدر، سواء قارون الذي خسف به أو حتى فرعون الذي أهلك غرقا أو غيرهم من الأمم السابقة. الله عز وجل حتى عاد وثمود وهذه الأمم أعطاهم قوة وأعطاهم تفكير وأعطاهم، كانوا يحيون البال بيوتا، كانت بلاءاتهم ربما أقل بوجهة نظر من يا الله ما هذه الحياة المرفهة التي يعيشونها، ولكن بالمقابل أخواتي الحبيبات كان ابتلاؤهم أشد من ابتلاءات المؤمنين بكثير، لأنهم العياذ بالله ابتلاهم الله عز وجل بأن أعطاهم الدنيا استدراجا لهم، ووصلوا لمرحلة أنهم استغنوا عن الله. كلا إن الإنسان لطغى أن رآه استغنى، يرى المال ويرى الدنيا فيستغني عن الله، يقول إنما أوتيته على علم عندي. وسبحان الله، هذا رأيناه جليا واضحا حتى في البلاء الأخير لأمتنا حين حصل الزلزال، كتب أحدهم في تعليق ونسأل الله السلامة والعافية، الأغلب الرجل في المقطع خرج من تحت الأنقاض ويحمد الله وفقد عددا من عائلته ويحمد الله ويظهر في صوته الغصة لكنه مبتسم ابتسامة رضا ويقول أحمد الله وأشكره. فقال، كتب أحدهم حمدا لهذا له، فكم ظلم وكم والعياذ بالله فجر وزاغ بعد أن هداه الله. كتب تعليقا تكاد السماوات يتفطرن منه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن بالمقابل هذا التعليق ضمن مئات التعليقات ومن ردوا عليه، أنه تأدب مع ربك أو اخرس وأسكت تماما ولا تتكلم، ليس من حقك أن تتكلم وقد حرك الله لسانك بقدرته، إنما أنت عبد ضعيف أمام قدرة الله. فتأدب، تأدب مع الله، كل من لم يتأدب مع الله فوق الأرض سيؤدبه الله في كفني تحت الأرض. فيا حبيبتي الغالية، يقول الله عز وجل حتى تعلم الحكمة من الابتلاءات، وهذه أول حكمة فقط، يقول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته مصيبة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. خسر كل شيء لما يكفر بالله عز وجل، لأنه أتاه ابتلاء في أمور الدنيا. لما أصابه الخير اطمأن به ونسبه لنفسه وقال إن هذا الشيء من عندي وأنا تعبت فيه، ولكن بالمقابل حين أصابه ضر نسأل الله السلامة والعافية زاغ قلبه ورد على عقبيه وخسر الدنيا، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أخواتي الحبيبات، لما تقرأي في قول الله عز وجل: فأما الإنسان إن ربك لبالمرصاد، ثم قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه نعم ما ابتلاه، بالرغم أن هذا ربي سماه ابتلاء، لا بوجهة نظرنا أنه ليس ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يفرح. وهذا كمان في حال أنه كان إنسان مؤمن، لكن في أناس حتى لما تأتيهم النعمة يجحدون فضل الله عز وجل، لكن هذا يقول ربي أكرمن. طيب وبالمقابل، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، هو رب واحد، المبتلي واحد، ابتلاه بالخير والشر، ونبلوه بالشر خير فتنة. فالله عز وجل يقول: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أصبح فقيرا، فيقول ربي أهانا. ما يتأدب الله عز وجل، ما قدر الله حق قدره، فيقول ربي أهانا. ثم يقول الله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ثم أورد كيف أن هذا الإنسان حتى حين يتكرم الله عليه فإنه يبخل ولا يجود بالمال، وينسب كل النقائص لله، ولا ينسب الخير إلا لنفسه. فلذلك أخواتي الحبيبات، هذه الحكمة الأولى، تحقيق العبودية لله عز وجل، حتى تظل في حالة تذلل لهذا الإله العظيم ولا تستغني عنه أبدا. الحكمة الثانية، الابتلاء أخواتي الحبيبات لما يكون على مستوى الأمة وحتى الأفراد، يكون إعدادا للمؤمنين للتمكين في الأرض. وورد في ذلك أدلة كثيرة، أن الله عز وجل حين يبتلي عباده هو يريد أن يمكن لهم. قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الصبر أم المحنة أو التمكين؟ فقال: التمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فمن امتحن صبر، وإذا صبر مكن له. أعيدها لكم مرة ثانية حتى تعرفي حبيبتي التي تريدي تقولي: أنا أشعر أني في هذه الدنيا ما لي قيمة ولا لي أي وجود، ولم يمكن لي بعد، ولم يمكن لأمتي محمد. شوفي حبيبة القلب، لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيهما تفضل، أيهما أفضل، الصبر أو المحنة مع التمكين، الصبر والمحنة أم التمكين؟ فقال: التمكين أن يمكن الله عز وجل كما مكن للأنبياء، فالتمكين درجة الأنبياء، ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر، وإذا صبر مكن له. إذن بهذه الطريقة أخواتي الحبيبات، لما أنت تحسبي بهذا الأمر، إنه حتى الابتلاء الذي يحدث لأهل الشام، لأنه في السنة في أحاديث كثيرة التمكين في آخر الزمان سيكون، الله عز وجل زلزلهم حتى يمتحنهم على قدر ينتظرون من تمكين، فتمكين الله لهم آت. لكن الابتلاء بوجهة نظرنا الآن كبير، وناس تحت الأنقاض، والناس زلزل، والناس يموتون جوعا، هذه نظرتنا نحن القاصرة. بس لو أدركنا وربطنا بعظمة إلهنا جل شانه، وربطنا الأمور، لأدركنا أن الله جل شانه لا يفعل شيئا عبثا، إنما لحكمة هو يعلمها. ومن أعظم الحكم في الابتلاء الذي نراه، أنه يعد الله عباده المؤمنين ليمكن لهم. ما هي الآية من القرآن الكريم التي تدل على أن يكون بعد الابتلاء؟ هيا يا حفظ القرآن تفضل. آية في كتاب الله عز وجل تدل على أن الله عز وجل يمكن لعبه حتى، عفوا، يبتليهم حتى يمكن لهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يا سومة القلب؟ الله يرضى عنك. يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء وانزلوا حتى يقول الذي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الذين جاءكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هكذا أراد الله عز وجل أن يكون تمحيصا وابتلاء. نعم، بارك الله فيكم. فهكذا اقتضت حكمة الله عز وجل من الحكم الظاهرة والتي جدد الله في كتاب لمن يقرأ هذا الكتاب بتدبر. لذلك هذا الكتاب أخواتي لما نورد هذه الآيات في هكذا السياق تقول: يا الله، كم مرة قرأت هذه الآية ولا وقفت عليها بهذه الفكرة وما عشتها بقلبي؟ فلذلك نقول العيش مع القرآن شفاء لما في الصدور. إذا شعرت أنك مكروبة وأن الدنيا متكاربة عليك وأنك تشعري بأن هذه الدنيا أصبحت دار ابتلاءات ضاقت عليك الأرض بما رحبت، ارجعي إلى كتاب الله عز وجل ستجدي فيه شفاء. كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يا حفظة القرآن ويا أهل القرآن، كل بلاء يقع الله عز وجل كان قد أورد في كتابه وفي دستورنا أنه سيقع، وأنه في الغالب يكون مما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير. لكن لو عدنا للقرآن ومررنا على هذه الآيات: يزيد الذين آمنوا إيمانا، وتجد سبحان الله قلبك يكون ثابت وصابر لأنه عندك علم مسبق أورده الله في كتابه أنه جرت سنته جل شانه في كونه أن تظل الابتلاءات تلاحقنا من أيام آدم عليه السلام. شفتوا أبونا آدم لما ابتلي ابتلاء عظيم جدا أن ينزله الله بعدما ذاق جمال الجنة وكان فيها أن ينزله إلى هذه الأرض وإلى الدنيا الدنية، فأي عقوبة وأي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء؟ لكن سبحانك ربي. هكذا أراد الله عز وجل أن يمحص عباده منذ الأزل، منذ خلقت الخليقة والامتحانات والابتلاءات والمصائب والهموم جارية. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة: حتى يكفر الله ذنوبنا. بالله عليكم أخواتي الحبيبات، بسألكم سؤالا: من منا معصوم من الذنوب؟ من منها تضمن بحسناتها وبأعمالها تدخل الجنة؟ مستحيل. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ شوفوا عمل رسول الله بوجهة نظرنا أنه يستحق الجنة بجدارة عليه الصلاة والسلام، لكن لسنا أعلم من الله ولسنا أحكم من الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا، حتى أنا مثلكم بشر. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أخواتي الحبيبات، الابتلاءات من أعظم ما يكفر الله به الذنوب، ونحتاج بإلحاح، فعندنا ذنوب كبيرة لا يكفرها إلا الابتلاءات. لذلك أخواتي Zoom meeting. Change Windows Update Settings. السلام عليكم. عفوا أخواتي الوصف أخرجتني. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لولا هذه الابتلاءات لرأون الناس طغوا وبغوا وعادوا إلى ذنوبهم وإلى الدنيا وانغمسوا فيها وما عادوا لربهم أبدا. لذلك أخواتي الحبيبات، من أعظم الحكم التي من أجلها نبتلى أن الله عز وجل يريدنا أن نعود له، يريدنا جل شانه أن نتذلل له وأن نخضع له ولا نستغني عنه، نظل في حالة عبودية واستغفار من ذنوبنا التي أغرقتنا وأهلكتنا. فالله يريد بنا يا أخوات الحبيبات، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله، أو نعيد الحديث: ما يصيب المؤمن، الذي رواه الإمام مسلم، ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. والحديث الذي كلنا نعرفه في صحيح البخاري: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. أخواتي الحبيبات، كانت معي أخت أم في حلقة يوم الاثنين، حلقة مدرسة الفاتحة، فكانت تحكي لي موقفا حدث لإحدى بناتها. فتقول ابنتي هي في بلاد غير المسلمين، فتقول عملنا مثل حملة ودعينا كلنا أن ندعم إخواننا ونجمع تبرعات، وبالفعل ابنتي ذهبت وأنا نصحتها تدخل المحاضرة اليوم فأرجو أن تكون بيننا. فتقول ابنتي تبرعت وكانت من المشاركين وعملت مجهودا، وبعد أن انتهت تعرضت لحادث فقطعت يدها أو أصيبت بجرح. فتقول البنت لوالدتها لأمها: أنا عملت خيرا اليوم وأنا تبرعت وتصدقت، فهل لماذا يعاقبني الله؟ لماذا قطعت يدي؟ فهنا نجيب على هذا السؤال، لأن الأغلب يتعرض له. أولاً أخواتكم، إن أنت تصدقتي، إن أنت قمت الليل كله، إن أنت صليت الصلوات الفرائض والسنن الرواتب وما تركت صلاة مما كتب عليك أو حتى مما نواه قمت بها وتصدقت بكامل مالك وعملت الطاعات على أكمل وجه، سألتك بالله: أتظني للحظة أن الله عز وجل هذا يزيد في ملكه، أن الله ينقص شيئا من ملكه إن أنت قصرت في هذه العبادات؟ أتظني أن الله عز وجل يحتاج هذه العبادات منك؟ ثم السؤال: من الذي أوجدك في هذه الدنيا؟ ثم من أعطاك المال الذي تصدقت به؟ ثم من الذي جعلك تكبرين إلى أن تصلي للحد الذي تتفوهي فيه وتتكلمي بهذه الكلمات؟ ومن الذي أعطاك القدرة على الحديث وأطلق لسانك وأمهلك تقولين بهكذا كلمات بقدرته؟ أتملكين لنفسك حولا أو قوة في أي شيء من هذه الخطوات، حتى في خلقتك من البداية من الأصل؟ كيف أوجدت في هذه الدنيا؟ ستجد الإجابة الله جل شأنه. من خلقك بالأصل؟ الله عز وجل. مالك من أين أتيت به؟ من رزقك به؟ الله عز وجل. هؤلاء الذين أرسلت لهم المال، من ربهم؟ الله عز وجل. ستجد في الأول والأخير لا منجى ولا ملجى من الله إلا إليه. فأحياناً يكون عملك الصالح أنت عملتيه وتظن أنك أنت كذا عملتي شيء كبير، فالله عز وجل مفترض أن يعطيك الآن مكافأة، فالله عز وجل كأنه يقول لك: لا تغتري بالدنيا ولا بمالك الذي أعطيت الآن، إنما أنت وضعت هذا المال في يد الله، هو من الله ولله. كما قالت عائشة: إن المتصدق يضع الصدقة في يد الله قبل أن يضعها في يد المحتاج. فيا حبيبتي، هذا الأسلوب من الرهان، إنه أنا عملت كذا فكافئني، أعطيني المقابل، هذا لا يعامل، الله عز وجل لا يعامل بهذا الأسلوب. يا أخواتي، نحتاج نتأدب مع الله. تعرفنا والله لو تأدبنا مع الله وعرفنا وتعرفنا على خالقنا جل شانه لما استطعنا وما تجرأنا أن حتى نفكر مجرد تفكير بهذا الأمر، أو نشك في لحظة أننا عملنا خير فلماذا يعاقبنا. مثل تماما تعرف ولله المثل الأعلى، مثلا عملت لأحدهم معروفا فجحد فضلك، فماذا تفعلين؟ البعض يمن: نسيت يا فلانة يوم كذا وكذا، يوم أعطيتك كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، أنت عملتي حتى يرد لك. فبالتالي ماذا تفعلين؟ تبطلي صدقتك بالمن والأذى. تخيلي لما تمني على ربك أي جرم من ذلك، بتمني على من؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. الله عز وجل هو الذي يمن علينا جل شأنه أن أوجدنا في هذه الدنيا، يمن عليك أن أعطاك عافية حتى ولو سلبها، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلنصبر ولنحتسب، هذا هو الحل الوحيد، ما عندك خيارات أخرى. فلا تسأل الله عما يفعل حبيبة القلب، ثم أنك بعد ما عملت معروفا وعملت شيئا يرضي الله، جزاك الله خيرا وتقبل منك، هذا يا غالية نقطة في بحر. الله عز وجل غني عنك وعن أموالك وعن صدقتك وعن قيامك وعن صلاتك، غني جل شانه. فيوم تتصدق أنت بتنفع نفسك، ما الله عز وجل غني عن هذه الأموال تماما. فلما تعملي خير، مجرد فكرة أنك تقولي أنا تصدقت فحصل لي مكروب كذا، هذا يبطل صدقتك، يجعلها لا تقبل، أنت عملتيها لأمر ما. فيا حبيبة القلب، أنت لا تمني على الله أبدا. كل واحد منا يعمل خيرا فيحل الله عليه بعدها مباشرة ابتلاء، فيا غاليتي اعلمي أن الله قد يكون قد قبلها منك، أو بالعكس قد يكون شابها شيء من الرياء من السمعة، فأراد الله أن يطهر عملك فابتلاك. ما تعرفي أنت نظرتك قاصرة، نظرتك محدودة. فلا تسأل الله عز وجل لماذا ابتليتني وقد عملت خيرا، لا تسأل الله عز وجل حبيبة القلب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكفارة للذنوب أحيانا ابتلائك هذا يكون تكفير لذنب عملته، أو إن الله تقبل صدقتك بس لا زال عملك قليل جدا مقابل المنزل التي أعدها لك في الجنة، فيبتليك حتى يزيد أجرك أكثر. وكل ابتلاء حتى الشوكة تشاكي وهذا الألم الذي أصابك يكون بماذا؟ يكون ابتلاء لذنوبك. ثم النقطة الثالثة أخواتي، بعد ما أصابك هذا المكروه، الأخت التي جرحت في يدها، السؤال من يبرأك ويشفيك بعدما جرحتي بأمر منه؟ الله عز وجل. أتظن أنك لما ذهبت المستشفى كذا أنت استغنيتي عن الله؟ البعض يعامل الله كأنه في حالة خصومة مع الله، أنت ابتليتني فسأجحد بك وأكفو بك والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، ولن أشكرك ولن أحمدك. ما هكذا يعامل العبد بلسانه؟ هذا ما أريد أن أقوله لكم أخوات. يقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما تعرفي أنه لا إله إلا هذا الإله العظيم، ماذا ستفعلي؟ ستستغفرين لذنبك حتما، ستعودي له ذليلة خاضعة. فلذلك تعرفوا على الله يا أخواتي، صحوا أنت الله حسنا، هي من أعلى ومن المثبتات والتي تجعلك قلبك لا يزيغ، تظلي متعلقة طوال حياتك بأنفاسك بمرضك بأوجاعك، بالخير الذي يأتيك بالشر الذي يصيبك، بكل ما فيك بأولادك بهمومك بكل ما فيك، تفري إليه. متى يحصل تصلي لهذه المرحلة؟ لما تتعرفي عليه. فتعرفي على الله لما تمر على اسم الله الرحمن جل شانه، وقد أوردت لكم بعض مظاهر رحمته. من رحمة الله حمايته لعباده العصاة من السماء التي تستأذن أن ترجم العصاة كل يوم، كل يوم تستأذن السماء أن ترجم العصاة أو تنزل عذابا على العصاة، والله لا يأذن لها. كل يوم، كل يوم الأرض تستأذن لربها أن تتزلزل وأن تختف بأهلها، ولا يأذن الله لها. كل يوم البحر يستأذن حتى يغرق من هم فيه أو من هم على بجواره، لكن الله لا يأذن له. كل يوم تستأذن الجبال أن تنطبق على العصاة من بني آدم، فلا يأذن الله لها. لماذا لا يأذن؟ رأينا أن الله قوله كن فيكون وأمره كن فيكون، قادر، لكن ما الذي يجعله لا يأذن لها؟ لأنه رحمن جل شانه، فبرحمته هو لا يريد أن يغرقنا ولا يخسف بنا ولا أن يعذبنا رجاء توبتنا، لأنه يحبنا، والله يريد أن يتوب عليكم، يا حبيبة القلب يوم أن تتعرفي على ربك المؤمن باسم المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين، وباسم الله البر، وباسم الله اللطيف، وباسمه التواب، وباسمه الجبار، وباسمه الشافي، وباسمه الرزاق والخالق والرحمن والرحيم، وباسم الحكيم والخبير، وبأسمائه كلها لن تملك إلا أن تخري له ساجدة. إله عظيم جل شانه، تكوني ما ينقصنا أن نتعرف على الله، كل مشاكلنا وكل الحال التي نعيشها من ابتلاءات وهموم والدنيا متكاربة على رؤوسنا، لأننا ما تعرفنا على الله، ما قدرنا الله حق قدره. لو تعرفنا عليه لقدرناه حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما استشعرت هذه الآيات لما تمر عليها وهو القاهر فوق عباده؟ ما تعرفت على الله يا غالية؟ صدقيني الفرق بين العبد المؤمن الذي لا يجرؤ أن لا يتأدب مع الله وبين من يشكر ويحمد تعرفه على الله. تعرفي على ربك صح وانت بتعرف يقينا أن هذا الإله جل شانه لا يظلم أحد، أن هذا الإله يشفيك إذا مرضتي، أن هذا الإله يدبر أمورك، أن هذا الإله أنت بدون ولا شيء، أن هذا الإله العظيم جل شانه سيعوضك خيرا عن كل شيء فاتك من أمور الدنيا، أن هذا الإله أعد لك جنة أعددت لعبادي، وهو الغني عنا، لكن أعد لمن؟ لعبادي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحتى تكفر الذنوب يبتلينا الله. ما الحكمة الرابعة؟ حصول الأجر ورفعة الدرجات. أخواتي الحبيبات، كثير منا كتب الله عز وجل له الهدى وكتب له درجة في الجنة لا يمكن أن يبلغها بعمله أبداً. وكما أوردت لكم قبل قليل حديث الرسول قال ولا أنا ما بأتجن بأعمالي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن ضمن رحمات الله ابتلاؤك. تقولي كيف ابتلاء رحمة؟ نعم حبيبتي، والآن بنتعرف كيف من أي زاوية هذا الابتلاء رحمة، ولماذا نقول لك أشكر الله. تقولي أشكر هو ابتلاني وهو أخذ مالي أخذ ولدي. أقول لك نعم من زاويتين. الآن إن شاء الله سنتعرف. فالابتلاء حبيبتي من الحكم التي ينزل الله بها البلاء أن تحصل الأجر ورفعة الدرجات وتصلي للمكان التي قدره الله لك في الجنة والتي لا يمكن تبلغيها بعملك بأي حال من الأحوال. لو ظلت كما قلت لك صوامة، ليست صائمة، لا صوامة بالمبالغة، ليست قائمة لا قوامة، وكنت متعبدة ومطيعة لزوجك ما تركت شيء إلا وعملتي، لو أراد الله عز وجل أن لا يدخلك جنة لن يدخلك. يأتيك عز وجل أن فيها نواقص. فيا أخوات الحبيبات، حتى تنال الأجر من الله عز وجل يقول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، حتى إنك تلقي الله وما عليك ذنب. بماذا؟ بهذه الابتلاءات التي تصيبك. ثم أيضا أخواتي الحبيبات، من الابتلاءات أنها فرصة للتفكير في العيوب. تعرفوا كذا في الواحد منا، وهذه طبيعة البشر، إنه إذا الله عز وجل أعطاه يطغى يطغى يطغى لدرجة إنه ما عاد يرى عيوبه، يرى نفسه الكامل المكمل الذي ما في مثله وفيه يتكبر ويغتر. فيأتي الابتلاء يشعرك بحجمك. في عبارة كذا انتشرت الأيام السابقة مع الزلزال، الزلزال لم يأتي ليشعرنا بحجمنا، إنما يشعرنا بحجم من نعبد وحجم الكارثة، فعظمت من أوجدها في بضع ثواني. شفتوا هذه الكارثة التي تمر بها أمتنا في ثواني معدودة، ثواني بالعدد، يعني 40 ثانية، قرابة 40 ثانية، أحلت ما أحلت بالأمة وبالأرض وبالحرث والنسل، دمار دمار هائل بمقاييسنا، لكن عند الله عزوجل هو ولا شيء. يوم القيامة هذا ولا شيء من عظيم ما رأينا، وكل يوم نرى أهوال. تخلع القلب، لكن سبحانك ربي أخذ من الشريين وكان سعون. ترى أين مقاطع اللي الأخوات الله لها ورحمها وأهل بيتها تفع نظام وكذا وانتشرت قصتها وأثرت في قلوب قابل سبحان الله الناس قصتها سبحان لها هذا النعيم. Free PC Audio Recorder. محاورة الواحدة صباحا وأربعة دقيقة وأربعة وأربعون ثانية. أربعة Vlogs. زر Zoom. Free PC Audio Recorder. محاورة الواحدة صباحا وخمسة دقيقة وأربعة وأربعون ثانية. واحد. Vlogs. زر. التحرير متعدد الأسطر للقراءة. Post it. Free PC desktop. Free PC audio. Free PC audio recorder. Stop. Zero. Mess.